ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج قليلا ما تشكرون ثم قل ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما

فريقاً هدى وفريقاً أخطى عليهم الضلالة Yeah.

فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ولا فتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء تتخذون من سهولها وبوأكم في الأرض تتخذون ونصحت لكم ولكن لا بعد إصلاحنا

سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا Oh.

يغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وإذ تأذن ربك فليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات السيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا خذوا ما آتيناكم كذبوا بآيات أَوَلَمْ يَرَوْا